بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، في مشروب الغنى الإسلام، نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وقد وصلنا بحمد الله عز وجل لقول المؤلف: وتتوضؤوا لوقت كل صلاة. ومعنى هذه الجملة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المستحاضة والتي ذكرناها سابقا وفقنا الله عز وجل وإياكم أن يستمر فيها الدم حتى بعد وقت الحيض وينزل، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة. ودليل على ذلك ما روي عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. طيب، وتصلي، أي المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها إذا دخل وقتها. طيب، ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة داء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وهو متفق عليه. وفي هذا وفقنا الله عز وجل وإياكم أيضا بيان، فإن الشيخ بن جبريل رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذه المسألة ذكر أن هذه المرأة في هذه الحالة تعتبر طاهرة، أي طاهرة من الحدث الأكبر، فلا تحتاج وفقنا الله عز وجل وإياكم للاغتسال، وإنما تجب عليها الصلاة كسائر الطاهرات، فتتوضأ لوقت كل صلاة وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا انقضى وقت الصلاة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم انقضى وضوءها، يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر فإنها تتوضأ لصلاة الظهر ولأي صلاة من بعدها من النوافل حتى يدخل وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر وفقنا الله عز وجل وإياكم فإنها تتوضأ مرة أخرى ومن ثم تصلي وفقنا الله عز وجل وإياكم العصر والمغرب والعشاء، وهكذا كل صلاة في وقتها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله: وكذا حكم من به سلس البول، أي أن كل إنسان فيه سلس البول فحكمه حكم المستحاضة، وهذا ظاهر وفقنا الله عز وجل وإياكم، ودليل ذلك قياس على المستحاضة. وكذلك من به رعاف مستمر، يعني من يتنزل منه الدم بشكل مستمر على القول بأنه ناقض للوضوء وفقنا الله عز وجل وإياكم. وبهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور.